بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله إلى يوم جديد من أيام تدارس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. ولا نزال مع أسرى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعامل مع أسرى بدر من المشركين الذين لا يجدون فداء ويتقنون الكتابة، أن يعلموا كل واحد منهم يعلم 10 من أبناء الصحابة، كل واحد منهم من هؤلاء الذين يتقنون الكتابة يعلمون أبناء المسلمين، يعلم 10 من أبناء المسلمين، فإن أتقنوا الكتابة أطلق سبيله. وأطلق بعضهم بغير فداء الفقراء الذين لا يحسنون تعليم الكتابة، وكان من ضمن هؤلاء الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق دون فداء أبو عزة الجمحي. أبو عزة الجمحي شاعر، وخرج مع المشركين من أجل أن يبث الحماس فيهم، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو الصحابة رضي الله عنهم، ووقع في الأسر وقال: يا رسول الله اعف عني، اعتق رقبتي، لا أجد فداء، أنا رجل فقير وعندي بنات ما يقوم عليهم أحد غيري. فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء وعفى عنه، وأخذ عليه العهد والميثاق ألا تعود. ومع ذلك عاد في أحد: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. عاد في أحد وفعل ما فعل، ومن الله سبحانه وتعالى على نبيه أن قبض عليه في حمراء الأسد بعد غزوة أحد بيوم، وقال: يا رسول الله أمن علي، أنا رجل فقير، أنا عندي بنات ما يقوم أحد عليهم أحد. قال: والله لا أجعلك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والحديث الصحيحين. وأمر بقتله، أمر زيد بن حارثة بقتله. فالمؤمن لا يخدع. وهذه أيضا من الرحمة، ليست الرحمة دائما في صورتها للمعروفة المعهودة التي نعهدها، بل قد تكون القسوة أحيانا رحمة، القسوة أحيانا تكون رحمة. يقول: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ولم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من قتل بدر، لكن هم لما كان لهم النصر في أحد مثلوا بجثث المسلمين. شوف الفرق بين حرب المسلمين وحرب الفجار. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلع ثنيتي سهيل بن عمرو، لأنه خطيب قريش. سهيل بن عمرو خطيب قريش، فأراد عمر أن يؤدبه وأن تخلع ثنيته حتى لا يقوم خطيبا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفعل، فلعله أن يقوم مقاما لا تذمه فيه يا عمر. نظرة بعيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة بعيدة. وفعلا سهيل بن عمرو أسلم، ووقف في مكة موقف أبي بكر الصديق في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة كبيرة حصلت للمسلمين، موت النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو بكر يثبت الناس في المدينة، ووقف سهيل بن عمرو يثبت الناس في مكة. ولعل سائل أن يسأل، قال: علمنا ما حصل للمسلمين بعد بدر، فماذا حصل لأهل مكة بعد بدر؟ كيف تلقت الأخبار؟ جن جنونها، جن جنون من بقي في مكة أن هذا حصل. شبه مستحيل، ما هذا؟ صناديد قريش وكبراء قريش كلهم قتلوا، ما فائدة العيش بعدهم؟ كما قال صفوان بن أمية، يقول أبو سفيان بن الحارث لما سأل عمه أبو لهب: ما صنعتم في بدر يا ابن أخي؟ ما صنعتم في بدر؟ قال: سلمناهم رقابنا يقتلوننا كيف شاءوا. سلمناهم رقابنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سلمناهم رقابنا يقتلوننا كيف شاءوا. وأبو لهب لم يحضر غزوة بدر، وإنما وكل عنه العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي بمبلغ، أعطاه 4000 درهم من أجل أن يقاتل عنه نيابة عنه، فقتل هشام بن العاص. وما أراد الله لأبي لهب أن يقتل في معركة، بل مات بمرض غريب نادر، وهو قرحة تتشائم بها العرب تسمى العدسة. هذا المرض أصيب به ومات بعد بدر بسبعة أيام. تخيلوا، بعد بدر بسبعة أيام مات بهذا المرض المعدي التي تتشائم به العرب، وبقي 3 أيام في داره ميتا لا يعلم عنه أحد، لأن الناس تخاف العدوى. فلما أرادوا أن يواروا جثته فإنهم أخذوا بعبارة عن أعواد وحبال، وأخذوا يجرونه ويدفعونه، وحفروا له حفرة، ثم أخذوا يرجمونه من بعيد، يرجمون من بعيد حتى واروا ثراه: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من يهن الله فما له من مكرم، فأهانه الله وجعل ميتته هذه الميتة. وقد لو أن أبا لهب أسلم لرفع الله مكانته، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منزلته عالية في القوم من آل البيت، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كله ما نفع عندما لم يؤمن. وأخذت قريش العزة بالإثم، فنهوا عن البكاء، ما نريد أحد يسمع إن بكينا على قتلانا، فمنعوا القتل، منعوا البكاء، البكاء بصوت، اللي يبغى يبكي يقفل على نفسه، لكن بكاء بصوت مسموع لا. وكان من الطرائف أن الأسود بن المطلب قتل له 3 أبناء في بدر، وكان يريد أن يبكي ويرفع صوته بالبكاء لكن ممنوع، فسمع امرأة تبكي فقال، سمحت قريش بالبكاء، أسمع امرأة تبكي، هل سمعت؟ سمحت حتى أخرج ما في قلبي. البكاء أحيانا يخرج ما في القلب. قالوا لا، ظل لها بعير تبكي، بعيرها ضاع. قال: أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، فما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. وجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية، وعمير ابنه في الأسر لم يفده، ما زال في الأسر، وجلس مع صفوان في حجر البيت ولم يكن معهم أحد. وقال عمير: كانوا يلقبون كلب قريش، رجل شجاع ولا يؤمن. قال: والله لولا دين علي وصبية أخاف عليهم الضيعة من بعدي لذهبت إلى محمد وقتلته، فإني أستطيع أن أذهب لأن ابني أسير عندهم، يعني إذا أتيت فإني أقول أتيت لأسيري فلن يكون مقدمي غريبا عليهم. فانتهى الصفوان هذه الفرصة وقال دينك علي وأهلك مع أهلي. قال استر علي، لا أحد يدري بهذا الأمر. ثم سم سيفه وضع فيه السم حتى إذا بمجرد ما يقطع يقتل. سمه وضع فيه سم ثم اتجه إلى المدينة حتى وصل إلى المسجد فرآه عمر بن الخطاب قال هذا عمير بن وهب، هذا كلب قريش، والله ما جاء إلا لشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا ادخلوا يا عمير، وكان معه السيف، يا عمير ما الذي جاء بك في المسجد؟ يسأله في المسجد، لأن يا أخوان المسجد الحرام هو الذي لا يجوز للكفار دخوله. المسجد الحرام لا يجوز للكفار دخوله، أما غيره من المساجد حتى المسجد النبوي فإنه لا يحظر دخول المشرك فيه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال أتيت لأسيري، ابني الأسير عندكم، ابني أسير عندكم، أتيت من أجل ابني. قال وما بال السيف الذي معك؟ ليش تأخذ معك سيف؟ قال تبا لها من سيوف ما نفعتنا في بدر. قال اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال والله ما أتيت إلا لهذا. قال أما جلست مع صفوان ابن أمية في الحجر وقلت والله لولا دين علي وصبية أخاف عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد وقتلته؟ فقال صفوان دينك علي وأهلك مع أهلي. فقلت استر علي ولا تخبر أحدا. قال بل من أخبرك؟ والله ما أخبرك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا أخاكم وعلموه الإسلام. وكان صفوان يقول لقريش في مجامع قريش ويأتي إليهم وهم في حزن شديد ويقول اصبروا ما هي إلا أيام ويأتيكم خبر ينسيكم يوم بدر، اصبروا واستمعوا الأخبار القادمة. عمير بن وهب أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيقتل بعده لا محالة، لكن يريد ينفذ ما عليه ما أراده. فإذا بالأخبار تأتي على عكس ما يريده صفوة، أن عمير أسلم وأنه الآن يتعلم الإسلام والقرآن في المدينة. والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء. بعد غزوة بدر أيها الإخوة زادت عداوة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود تغلي لأن خايفين من الدور عليهم، اليهود تغلي والمنافقون تغلى قلوبهم، والمشركين حول المدينة يخافون، وخصوصا الذين كانوا يعتمدون على قطع الطريق والغزو، يخافون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن فيمنعهم من هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل هذه المواقف بحكمة عظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.